وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، لازلنا معكم في هذه الآيات، آيات من كتاب الله جل وعلا، بينات تحرك قلوبنا وتصلح نفوسنا ونكون ممن تدارس كتاب الله فتحفهم الرحمة وتعظم عليهم السكينة ويكون لهم الأجر من الله سبحانه وتعالى. فلنسمع كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود القرآن، لنسمعه من عبد الرازق، ثم نعود إليكم بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أم أيها الإخوة، أسألكم سؤالاً، وقد سمعتم هذه الآيات كما سمعتها وسمعها الإخوة الذين حضروا هذا المجلس، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ حينما سمعتموها، ماذا أحدثت في نفوسكم وماذا حركت من قلوبكم؟ هل تأملتموها كما أمر الله سبحانه وتعالى؟ وهل فهمتموها كما أراد الله جل وعلا؟ سمعها جبير بن مطعم، وكان من أسارى بدر وهو من المشركين. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة المغرب وقد افتتح سورة الطور، حتى وصل إلى هذه الآية، يقول: فلما سمعت هذه الآية كاد قلبي أن يطير. كافر بالله، مشرك بالله، يتوجه إلى الأصنام، يتوجه إلى الأوثان، لا يعبد الله ولا يؤمن برسول الله، لكنه قلب يعرف معناها ويعرف حقيقتها وما اشتملت عليه من المعنى العظيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إلى الناس أجمع، الذين آمنوا والذين كفروا والذين ألحدوا والذين لم يؤمنوا بالله والذين لم يعرفوا الله والذين لم يوحدوا الله، أم خلقوا من غير شيء؟ هل خلقوا بدون شيء؟ هل وجدوا بدون سبب؟ هل أوجدوا أنفسهم؟ أم هم الخالقون الذين خلقوا هذه السماوات والأرض وخلقوا هذه الأكوان وخلقوا الليل والنهار وخلقوا الأرزاق؟ أرأيتم عظم هذه الآية كيف تحرك القلوب؟ لو قيل أو أظهر أو أعلن شخص أن جهاز جوال أوجد نفسه لقال الناس عنك بكلمة واحدة إن هذا مجنون. فكيف يقال من أن هذه السماوات والأرض وهذه الأكوان والليل والنهار وحصول الأمطار وتعاقب الفصول وغير ذلك مما يكون، كيف يقال من أن ذلك حصل بنفسه بدون موجد وبدون الله سبحانه وتعالى وبدون مقدر وبدون خالق؟ ولهذا قال الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول أهل العلم فلما انتفت هذه الأشياء الثلاثة التي بينها الله سبحانه وتعالى علم أن الخالق هو الله، لم يوجدوا بغير سبب ولم يوجدوا أنفسهم من العدم، ولم يكونوا هم الخالقين، ولم يخلقوا السماوات والأرض، فلم يبق إلا أن الله هو الخالق، وأن الله هو الموجد، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المدبر سبحانه وتعالى. فلتذعن له القلوب، ولتتوجه إليه النفوس، وليؤمن به المسلم والكافر، ولا يتوجه إلى أحد سواه. إذا تكلمنا عن الله وتكلمنا عن وجود الله وتكلمنا عن خلق الله سبحانه وتعالى أسرع ما تكون النفوس المؤمنة ومن لها الفطر السليمة إلى أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك لما كان من بعض أهل العلم أنه لم يزل يثبت وجود الله سبحانه وتعالى بالأدلة، قالت امرأة لولا أن عنده من الشكوك ما عنده ما احتاج إلى مثل هذه الأدلة، إنها الفطر السليمة، إنها النفوس السوية التي تؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الأعرابي بكلمة يسيرة بكلمة لطيفة من منطلقه ومن بيئته التي حوله، قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا تدل على العليم الخبير؟ بمثل هذا يؤمن الناس، وبمثل هذا النظر وهذه البصائر يستقيم الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى. فليكن منهاجنا في الإيمان بالله والعلم بربوبية الله وعدم التوجه إلى كل من أثار أو أظهر أو أعلن بشيء من هذه الإلحاديات أو الكفريات أو الضلالات يظهرونها في حق الله جل وعلا، مع أن أحدا منهم مهما كان فإنه يوشك ألا يشك في أي آلة صغيرة أو كبيرة أو حاجة من الحاجات أو بيت من البيوت أو سيارة من السيارات أنها أوجدت نفسها، فكيف به أن ينكر الله وأن لا يؤمن بوجود الله وأن لا يعلم أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الموجد وهو المسبب الأسباب ومقدر الأكوان ومقدر الليل والنهار؟ أيها الإخوة، وإن مما ينبغي أن يقال في مثل هذا الحديث وإنه لا يحتاج إليه لما كانت النفوس سوية والفطر مستقيمة، لكن لما تغير الزمان وتبدلت الأيام ووجد أناس يتلقفون ويقرؤون ما يحسنون وما لا يحسنون، فلربما وردت إليهم بعض نظريات الكفار وبعض الملحدين حتى شابتهم شائبة الإلحاد، أو وقر في قلوبهم شيء من التهور والاغترار بما عندهم من العقول، فأرادوا أن يصادروا هذه الحقيقة أو يعرضوا عن هذا الأمر، أو أرادوا بذلك أن يطلقوا لأنفسهم الشهوات فيتعللوا من أنه لا يوجد رب الأرباب ومسبب الأسباب ليزدادوا عتوا وبلاء وظلما. لكن من كانت له فطرة سوية فإنه يؤمن بالله جل وعلا. ومن أراد أن يتأمل ذلك فلقد أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، يعني أن الله هو الخالق وهو الإله المتفرد بالخلق والمتفرد بالعبودية، إذ أنه لو وجد إله مع الله سبحانه وتعالى لتمانع، فهذا يوجد وهذا يعدم وهذا يرزق وهذا يذهب الرزق، فيقع الناس في بلاء وشدة. فعلم أنه لما استقامت الأمور فإن ذلك لا يكون إلا من الإله الواحد العليم الخبير سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ما حاجتنا إلى مثل هذا الكلام؟ حاجتنا إلى مثل هذا الكلام لما حارت نفوس بعض العابثين، بعض الضائعين، بعض التائهين الذين يتلقفون ما يسمع هنا وهناك، أو ما ينقل عبر القنوات، أو ما يكون في مثل وسائل التواصل، فعبثوا في نفوسهم وأحرقوا الإيمان في قلوبهم. والله سبحانه وتعالى يقول عن فرعون وعن قومه: وقد ألهوا فرعون وأنكروا الله جل وعلا، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكانت نفوسهم مؤمنة بالله متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نعلم أن من تأمل كتاب الله سبحانه وتعالى فسيجد فيه دواء له من كل بلاء ومن كل محنة ومن كل سقم ومن كل مرض، إن كان ذلك من الشبهات التي تعتري القلوب فتغير النفوس فتصرفها إلى غير الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالخلق والتدبير، أو فيما يكون مختصا بحق الله جل وعلا في العبودية والذل والاستسلام والانقياد له سبحانه، أو كان ذلك فيما يتعلق بتقدير الله للأرض والسماوات، أو ما يكون في تدبير العباد فيما يكون في أمور دينهم ودنياهم. فالله هو الخالق، والله هو المعبود، والله جل وعلا هو الذي أقام السماوات والأرض، والله هو الذي أقام الحجة على العباد بإنزال الكتب وإرسال الرسل. فليعبث العابثون وليتوجهوا إلى غير الله، فإنهم يتيهون، إما يعبدوا صنما وإما يعبدوا حجرا وإما يتوجهوا إلى حيوان، وإما تنطلق نفوسهم فتجد البلاء والظلمة والارتكاس والتناقض، فلا يزيدون إلا بلاء وعتوا في الأرض وفسادا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أهل الإيمان أكثر طمأنينة وأعظم تعظيما لله جل وعلا واعترافا بخلقه وتدبيره، وأكثر انقيادا واستسلاما، فلا يستسلمون لغيره ولا ينقادون لسواه. إنه الله سبحانه وتعالى في آية من كتاب الله تحرك القلوب وتطير معها النفوس إلى الإيمان بالله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.